بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكما قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فخير الرجال هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الجيل الفريد الذي فتح الله تبارك وتعالى به قلوب البلاد والعباد، هذا الجيل الذي لا تعرف الدنيا جيلا مثله على الإطلاق، هذا الجيل الذي أضاء الدنيا بأسرها، هذا الجيل الذي جاءنا هذا الدين على أشلائهم وعلى دمائهم، ضحوا بالغالي والنفيس حتى يصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولا ننسى في هذا الفرح المبارك أن نرحب بالمهندس علي الهميمي نائبا عن المستشار الوزير محمد عبد القادر محافظ الغربية، وكذلك بعض المستشارين الذين جاءوا يهنئون شيخنا الفاضل محمد فوزي، فجزاهم الله خيرا على هذا الترحاب وعلى هذه المشاركة الفعالة. وقد جاءنا الآن شيخنا الحبيب شيخ العقيدة صاحب منة الرحمن، شيخنا المفضال حبيب قلوبنا، الذي جعله الله تبارك وتعالى حجر عثرة في طريق العلمانيين والليبراليين، وليس هو حجر عثرة بل هو جبل من جبال العلم، ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، وأنا أعلم أن الشيخ لا يحب ذلك ولا يحب هذا مثل هذا المدح، ولكن حقه علينا أن نشير إلى بعض فضائله حفظه الله تبارك وتعالى. فهو جبل من الجبال الذي تحطمت عليه سهام الليبراليين والعلمانيين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويؤيده في كلماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا الدكتور ياسر برهاني حفظه الله تبارك وتعالى مسددا مؤيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. آياته فيها آية الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فحاجة الإنسان إلى السكينة حتى ينشأ في بيئة صالحة أبناء وبنات مسلمون يعملون بهذا الدين ويعملون من أجله كذلك. إن عدم الاستقرار وعدم السكن هو الذي يهدد دولا بأسرها ومجتمعات بأسرها. الغرب قلق ومضطرب أن نسبة الأبناء والبنات المولودين في غير أسرة تتجاوز نصف مواليد المجتمع في كثير من البلاد، ولذلك ينشؤون في عدوانية واضطراب في الشخصية. السكن لتسكنوا إليها، فالحاجة إلى السكينة في داخل البيت حاجة روحية قلبية للإنسان حتى ينشأ نشأة سوية. وهناك أيضا احتياج إلى الحب، يحتاج الإنسان إلى أن يحب ويحب، ويحتاج إلى أن يرحم ويرحم، يحتاج إلى أن يحب ربما أكثر من حاجته أن يحب. ولا يستقر الحب الحقيقي إلا في الله عز وجل، ولا يستقر الحب إلا مع الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما الحب لأسباب أخر فهو في حقيقة الأمر أنانية وحب للنفس كحب امرأة العزيز ليوسف، إنما أحبت نصيبها منه، أحبت لذتها منه، ولذا ضحت بحبها لما كانت الأوضاع الاجتماعية تقتضي ذلك. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فانظر هل يحب أحد أحدا ثم يعرضه للسجن والعذاب الأليم. وأيضا لما لم يقبل يوسف عليه السلام أن يعطيها نصيبها في الحرام قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي، قال رب قال رب السجن أحب، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالحب الذي يتكلمون عنه اليوم لا يعرفون غيره. إذا قيل مثلا عيد الحب أو ماذا تقول في الحب، لا يعرفون إلا ممارسة الجنس. وهذا الذي ملأ العالم به فسادا وقسوة للقلوب، حين يصبح هم الإنسان فقط نصفه الأسفل، هذا ليس حبا حقيقيا، ليس ودا حقيقيا، وإنما الود الذي يجعله الله، الإلف من الله والفرك من الشيطان. هكذا قال الصحابة رضي الله عنهم، الإلف من الله. الألفة بين الزوجين والمودة هي أثر من آثار الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب الناس، بالإضافة أو وأعلى منه الحب في الملأ الأعلى، وأعلى منه حب الله سبحانه وتعالى لهم، فهو يحبهم ويحبونه. والرحمة كذلك، يحتاج الإنسان إلى أن يرحم كما يحتاج أن يرحم. وهذه القسوة البالغة التي توجد في مجتمعات العالم اليوم من أسباب النكد والشقاء الذي لا بد أن نتخلص منه بالتراحم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ليرحم كل منا غيره حتى يرحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإنما الرحمة الحقيقية بالتزام هذا الشرع. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأقسى الناس قلبا من يريد منع الرحمة المهداة من الوصول إلى العالم. إنه رحمة للعالم كله صلى الله عليه وسلم، والشفقة على الخلق تقتضي نشر دعوته ودينه في الأرض كلها. ولذا نجد أقسى الناس قلبا هؤلاء الذين يطعنون فيه عليه الصلاة والسلام، أو الذين يريدون صرف الناس عن دينه، فهم المعذبون قساة القلوب الذين لم يعرفوا الرحمة ولا يريدون للرحمة أن تنتشر. ولو رحمهم الله لهداهم إلى الإسلام، ولكن جعل قلوبهم قاسية. وتأمل، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا ألا صلى عليك الله. نشرنا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه هو رحمة للعالم كله، ومع كلامنا عن الرحمة جاء فضيلة الشيخ محمد حسان المشرف على قناة الرحمة وجريدة الرحمة وهي غير مقصودة، فيعني تستمعون إلى كلامه عن الرحمة المهداة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. جئت لأشارك أخي الحبيب الشيخ محمد فوزي فرحته، ولأسعد برؤية هذه الوجوه النيرة، وأود في دقائق معدودات أن أذكر بذات الموضوع الذي ذكر به أخي الشيخ ياسر في معنى الحب في هذه المناسبة السعيدة. فربنا جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة ميل القلب إلى من يحبه، المودة هي الحب. وإن خلت البيوت يا أحبابي، إن خلت البيوت من الحب والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن يفوح عفنه ونتنه. فما أحوج بيوتنا الآن إلى الحب. نعم، تحتاج بيوتنا إلى أن نضخ فيها من جديد هذا المعنى الرقراق الطاهر، فلولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب لهجر النحل الفيافي الخضراء، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولولا الحب ما التقينا. فما أحوجنا إلى معنى الحب، وإلى أن نصدر لبيوتنا من جديد هذه الكلمات الرقراقة المهذبة. صار كثير من الأزواج ربما يستحي الواحد منهم أن يقول لزوجته بحبك. كل المشايخ بيحبك، ولو سألت المشايخ دلوقتي يا ترى آخر مرة قلت لزوجتك فيها بحبك إمتى؟ ما عاوز واحد كذا يكون آخر مرة إمتى؟ من 10 أيام؟ 10 دقائق؟ يا رجل اتق الله، أنت معينا بقالك ساعة، صحيح؟ من 10 ساعة؟ جزاك الله خير. النهاردة لو حضرتك عملت أول مكالمة بعد ما تسمع الكلمتين دول للزوجة: السلام عليكم. عليكم السلام. زي الحال يا حبيبة قلبي، عامل ايه يا روح؟ هتبص في التليفون وتتأكد الرقم جاي صحيح ولا جاي غلط، ولما تتأكد انه رقم الزوج اول هتقول له: ها وراك مصيبة يا حلم، اكيد عملتها من ورايا. لأننا لم نعود أنفسنا على أن نسمع نساءنا وزوجاتنا هذه الكلمة الجميلة. وكذلك ربما تستحي الزوجة أن تسمع زوجها هذه الكلمة الجميلة. والله لا يستطيع أحدنا أن يمتلك قلب امرأته ولو أنفق عليها ملء الأرض ذهبا، إلا بالحب، إلا بالكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة. أسمعها هذه الكلمة وعودها أن تسمعك هي الأخرى هذه الكلمة. وإن لم تستطع ولم تتربى على ذلك ولم تملك أن تسمعها ذلك، فعود نفسك على الدعاء لها. بديل جميل، الدكتور محمد يقول بديل جميل. ما انتش عارف تقول لا بحبك ولا عارفة تقول لك بحبك، فليكن الدعاء إن أتت بطعام جميل ادعو الله لها، إن رأيتها في ثياب جميلة ادعو الله لها، إن شممت منها رائحة طيبة ادعو الله لها. نريد أن تسود بيوتنا روح جديدة من المودة من المحبة، فما أحوج بيوتنا الآن إلى هذا الحب. وهل كل البيوت تقام على الحب؟ والجواب لا، كما قال عمر رضي الله عنه. فهل إذا ذبلت وردة الحب نغلق بيوتنا؟ أبدا، وإنما فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء بيوتنا لتستمر الحياة. فليرحم كل زوج الآخر، لا يمكن أبدا أن يبقى الجمال وأن تبقى القوة، ربما يتحول الجمال إلى دمامة والقوة إلى ضعف والغنى إلى فقر. فتبقى الرحمة، لذا قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما دام حديثنا عن الرحمة، فنريد أيضا في دقيقتين أن نقول لأهل الأرض إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله جل وعلا إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للبار والفاجر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الحفنة، وهذه الحفنة المتعصبة من أقباط المهجر التي تسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا تعرف قدره، بل ولا تعرف شيئا عن إنسانيته ولا عن أخلاقه. وهذه الحرب القذرة ليست جديدة، وإنما هي حرب آثمة دائمة. فالصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن يزول إلا بزوال الدنيا. لكن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، وإن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ومن الكلمات التي قلتها اليوم في خطبة الجمعة، قلت: فيلم مخذول وجبان يسيء لأطهر إنسان في زمن الباطل والبهتان، صور ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان. فزمان الفتنة نعرفه زمن المعصية بلا نكران، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، صور ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان، صور ما شئت ولا تخجل فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى أو تقذف مريم بالبهتان؟ ولا نقبل هذا يا فنان، فعيسى ومحمد أخوان، وفاطمة ومريم أختان. خبرني يوما يا فنان، حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا حق الفنان؟ أن تشعل نارك في الإسلام، أن تغرس حقدك في القرآن، أن تهزأ بحبيب الرحمن، هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا حق الفنان؟ دع رمز الطهر يا زنديق، دع رمز الطهر يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن. سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، وسيعلو دين الله في كل زمان ومكان. لكنني أؤكد على شبابنا وأولادنا بأن غضبنا لنبينا غضب مشروع، وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض أن يتهمنا حين نغضب لتاج رؤوسنا، لأرواحنا، لقلوبنا. لا ينبغي أن يلومنا عاقل، لكنني في الوقت ذاته أقول إن كان غضبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم مشروعا، فليكن تعبيرنا عن غضبنا لنبينا بالضوابط الشرعية. لا يجوز أبدا أن نخالف منهجه. غضبنا لنبينا لا يليق أبدا أن يكون تعبيرنا عنه بالتخريب والتدمير والإحراق وقتل السفراء أبدا. فقتل السفراء محرم في شرعه ومحرم في دينه، حتى وإن كانت الحرب معلنة، كيف وإن كان مستأمنة، كيف وإن كان معاهدة. لا يجوز أبدا أن ينفلت غضبنا عن منهجه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يخرج غضبنا ويتفلت عن الضوابط الشرعية. وأحذر بأن هذه الحفنة العفنة من أقباط المهجر حاولوا طيلة السنتين الماضيتين أن يشعلوا نار فتنة طائفية في أرض مصر، لكنهم لم ينجحوا ولم يفلحوا، بفضل الله أولا ثم بفضل الحكماء والعقلاء. فلا ينبغي أن نمكنهم من ذلك، وأن نعلم علم اليقين أن أهل الذمة أو الأقباط ممن لم يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلنوا الحرب عليه، ينبغي علينا أن نحفظهم وأن نحفظ لهم حقوقهم. ففي سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. والأقباط يعيشون بين أظهر المسلمين منذ 14 قرنا في أمن وأمان وسلم وسلام. بل لما أسر أهل الذمة من اليهود والنصارى في معارك التتار، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمير التتار قطل شاه ليفك له الأسرى، فقال له أمير التتار: أفك لك أسرى المسلمين؟ فقال شيخ الإسلام: كلا، أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا. هذا ديننا وشرعنا، فينبغي أن نكون على بصيرة. فمصر سفينة يركبها المسلمون والأقباط، إن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن غرقت السفينة غرقنا جميعا. ينبغي أن نعبر عن غضبنا لنبينا بالضوابط الشرعية، وأنا أركز هذه الخطوات العملية في النقاط التالية. أولا تحقيق الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل كما قال شيخ ابن القيم: إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته. والأدلة على ذلك لا تسع الوقت لذكرها. ثانيا طاعته فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. ثالثا تصديقه في كل ما بلغ عن ربه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. رابعا اتباع سنته. أيها المحب الغاضب، أين أنت من اتباعه؟ أين أنت من سنة وهدي حبيبك الظاهر والباطن؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. اتباع سنته، نصرة شريعته، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا بد أن تنصر شريعته صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من علم وفكر ولسان وبيان ومال وزوجة وذرية وكرسي ومنصب. سادسا البلاغ عنه. اعلم أخي الحبيب وولد الغالي أنك لن تنال شرف الانتساب لسيدنا رسول الله إلا إن رفعت راية دعوته وبلغت رسالته. وأنت أيتها المسلمة، أين نحن من البلاغ عنه؟ فأنا أرى أننا قصرنا مرتين في حق رسول الله. قصرنا مرة حين لم نشهد لمنهجه ودينه شهادة عملية على أرض الواقع، وقصرنا مرة في البلاغ عنه لأهل الأرض. أولئك الذين يسيئون إليه لم يعرفوه، وهذا عيبنا وخطأنا وتقصيرنا. لماذا لم يترجم شبابنا على شبكة إنترنت فصولا من السيرة؟ لماذا لا يختار شبابنا مجموعة من الأحاديث النبوية المختارة في رحمته بالعصاة، بالمذنبين، بالمشركين، بالحيوان إلى غير ذلك، ليعلم أهل الأرض من هو محمد صلى الله عليه وسلم. تحرك للدعوة، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، إلى آخر الحديث. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فماذا بلغت عنه صلى الله عليه وسلم؟ التخلق بأخلاقه. أيها الغاضب، أيها المحب المنفعل لحبيبك، جزاك الله خيرا، لكن أين أنت من أخلاقه؟ في بيتك، في سيارتك، في عملك، في الشارع، في وسيلة المواصلات، أين نحن من أخلاق نبينا؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نحتاج إلى حسن الخلق، تحتاج إلى أن نتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم. ثم المقاطعة الفكرية للغرب، لا بد أن تقاطع الغرب الذي يسيء لحبيبه مقاطعة فكرية. أنا أتألم حينما أرى ابنا من أبنائنا يقلد الغرب في كل شيء، في قصة شعره، في طريقة ملبسه، في طريقة طعامه وشرابه. أنت يا حبيبي لك هوية، لك عقيدة، لك دين، لك قرآن، لك نبي تفخر به وتعتز بالاقتداء والاتباع له. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا تنخدع بالغرب، لا تنخدع بالغرب، وإنما اعتز بدينك وبهويتك وبعقيدتك وبقرآنك وبنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أود ألا نغفل عن الصلاة والسلام عليه، فهذا من أعظم أدلة الحب له. ربما تجلس في محاضرة كهذه فتبخل أن تصلي عليه حتى وإن ذكرك العالم أو الشيخ. أنا أطالبك أن تجعل لنفسك وردا يوميا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ألم يأمرنا ربنا بذلك؟ ألم يأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بذلك؟ والأدلة في ذلك كثيرة، لكنني أختار حديثا رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي بن كعب قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له: ما شئت. قال أبي: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أنا لا أخاطب الحكومات الآن، الحكومات لا خطاب في وسائل الإعلام، وقد وجهت هذا الخطاب إليهم، لكني أخاطبك أنت بما يجب عليك الآن أن تقوم به تجاه هذه الحرب الآثمة التي لن تكون الأخيرة، لأن الصراع بين الحق والباطل دائم بدوام هذه الأرض. أيها الأحبة، فلنشهد لنبينا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولنشهد له بالدعوة والبلاغ بكل لغات الأرض إن استطعنا. والله تعالى أسأل أن يحفظنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظ مصرنا وبلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبارك للعروسين الأخ إبراهيم شهيد ولابنتنا أروى محمد فوزي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. واسمحوا لي أن أقدم أخي الحبيب دكتور محمد عبد السلام في كليمة، لأننا على موعد آخر، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أيها الأحباب، يعني لا مجال هناك للكلام بعد هذا الكلام الطيب الذي استمعنا إليه، فقد حلق بنا شيخنا الحبيب في آفاق المحبة، ثم علا بها إلى ذروتها إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان من كلمة ففي كلمتين. الكلمة الأولى هي أنه لا يمضي في هذا الكون أمر إلا بقدر الله. وانظر وتأمل أيها الحبيب الغيور على دينك وعلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل سترى أنه لا زال يرعاك ويرعى هذا التحول الطيب المبارك. فقد امتن الله على الأمة بزوال الظلم وكشف الغمة وانفتحت الأرض للدعوة. هذه الثمرة العظمى، انفتاح الأرض للدعوة، منة من الله. ولا زال الله يتحفظنا ويتعهدنا بهذه المنة والنعمة. وإلا إذا كان الأمر بما نستحق فلا نستحق أيا من هذه النعم، لأن عملنا لا يبلغنا هذا القدر، ويلزمنا تجاه هذه المنة الشكر الدائم المتصل لله جل في علاه. وقد قصرنا وفرطنا، فآتانا الله بعقوبة بابتلاء لعلنا نفيق ونعود. فجمع الله لنا بأقداره أمرين عظيمين: النعمة، الابتلاء بالنعمة في زوال الظلمة، بزوال الظلمة، والابتلاء بالمحنة بالتعدي على خير الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، لعلهما يأخذانا إلى قطار العودة إلى الله. فأفق أيها الحبيب وعد إلى طريق الله، وراجع نفسك وسل نفسك بداية: هل نصرت دين ربك في نفسك؟ هل نصرت رسولك في سنتك وهديك؟ واسأل نفسك وسؤال أطرحه وأقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا الآن فسألناه هذا السؤال، أهجوم واستهزاء هؤلاء الأجزام الأقزام الأقذار عليك يسيئك، أم تقصير وتفريط أمتك يا رسول الله؟ والله الإجابة أنه سيقول تفريط الأمة، لأنه ثبت لنا من سنته أنه لم ينتصر لنفسه، وإنما انتصر لدين ربه ولأمته. فلنحرص أيها الأحباب على أن نستثمر هذا الأمر لنستفيد به بعود سريع ومراجعة جادة لموقفنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحوالنا وفي من حولنا، لنرى ما يجب علينا لنقوم به، ثم لنهيئ القوة التي بها ندعم الحق الذي بين أيدينا. فلن يعتبر لك أحد ولن يعمل لك حسابا أحد إلا إذا كنت على قوة. قال ربنا جل في علاه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا هو الحق الذي بين أيدينا، ولكن لابد له من قوة. فقال جل في علاه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والابتلاء يأتي وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فهل لا تداركنا وهل لا أدركنا هذه المسؤولية العظيمة؟ وإلا ورب العرش العظيم، إن لم نقم بها فعود بنقمة من الله، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. أما الكلمة الثانية فهي التأنيها لأخي الحبيب الشيخ محمد فوزي لزواج ابنته أروى، أسأل الله عز وجل أن يجعلها من المسلمات المؤمنات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وأن يبارك لها وأن يبارك عليها وعلى زوجها الأخ الكريم إبراهيم محمد شاهين. أسأل الله أن يبارك لأخينا وابننا الأخ إبراهيم محمد شاهين، وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لإخواننا الحضور جميعا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في هذه المناسبة الطيبة، أن يجمعنا في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.